يقول تعالى في الأثر: ابن آدم اسألني أعطيك ما ينفعك وأمنعك لعلمي بما يصلحك، فكم من جميل أصنعه معك. كم تعصي ونصدر، كم نصل وتهكر، كم تعصي ونصدر، كم نصل وتهكر، كم لنا عليك نعما ولا تشكر، كم نستقطر من عينيك دموع الخشية ولا تقطر. أما تستحي تذكرني في الشدائد وفي الرخاء تنساني، أما علمت رضاي لمن يطيعني وعذابي لمن يعصاني، إلى كم ستعصاني وأنا أعطيك إحساني، إلى كم هذا التواني، إن تبت من ذنبك آتيت الأماني، إنني أنا الله، لا إله إلا الله، إنني أنا الله، لا إله إلا الله، وليس لي في الوجود فاني. الهبات ذاهبات والليالي ناهبات، الهبات ذاهبات والليالي ناهبات، عملك ما ينفعك فارضى لنرضى نعفو ونغفر بالرضا والرضوان.